قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لقد سافرنا خلال الحلقات السابقة إلى هذا السفر البعيد، إلى هذا السفر إلى الله تبارك وتعالى إلها وربا ومعبودا. سافرنا بقلوبنا، فبين القلب وبين الرب مسافة لا بد أن يقطعها العبد بقلبه إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجسام، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. بين العبد وبين العمل الصالح مسافة، وبين العمل الصالح وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة. وفي هذه المسافات قطاع طرق ولصوص يريدون أن يقطعوا العبد عن العمل، والعمل عن القلب، والقلب عن الرب. وأنت مطالب أن تسافر، وأنت هنا في الحقيقة مسافر، شئت أم أبيت، مسافر وراحل. شئت أم أبيت ستلقي بك الأرض عن كاهلها وتبتلعك في بطنها وتكون جزءا من ترابها، ولا يبقى منك إلا عجب الذنب. قدر من الفقرات منها يبعث الإنسان يوم القيامة، وانتهت الحياة، وانتهى الوسامة والقوة والعضلات والطموح والأمل والشهرة والبريق والجاه والمنصب والمال والبنون والطعام والشراب واللذة، كل هذا أصبح جزءا من التراب. قال صلى الله عليه وسلم: استحي من الله حق الحياة. قالوا: إننا نستحي يا رسول الله. قال: ليس ذاكم، ولكن من استحي من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. وليتذكر الموت والبلى، أنك كومة تراب تمشي على الأرض، تذكر الموت والبلى، تذكر المآل، تذكر الموت الذي سيقطعك عن اللذات، قاطع اللذات ومفرق الجماعات. اذكروا هادم اللذات، قال صلى الله عليه وسلم: اذكروا هادم اللذات، فإنه لا يذكر في ضيق إلا وسع، ولا في سعة إلا ضيقها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن ذكر الموت سبب لتفريج كروبك وهمومك الدنيوية. تتذكر أن مهما طال الألم فإنه مؤقت وأنه محدود، مهما طال الوجع إن نهايته هذا وجع دنيوي يبقى نهاية الدنيا. ولا يذكر في سعة إلا ضيقها، سعة يعني إيه؟ سعة من المال والبنين وغير ذلك، إلا ضيقها يعني إيه؟ خلى الإنسان يحفظ حجمه، لا يتطاول، لا يستطيل، لا يطغى. إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي. هكذا الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين أصحاب الصلة بالله رب العالمين. تهدأ نفوسهم، نفوسهم هادئة، عندها ثبات انفعالي. إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر. ليه؟ لأنه يرى وراء النعمة المنعم، ويرى وراء البلاء المبتلي، ويرى وراء الأسباب مسبب الأسباب الله، ويعامل الله. لا يعامل هذه الأحداث العارضة، ولا تغير هذه الأحداث العارضة. لا يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به بما أنه يوافق هواه، وإن أصابته فتنة وابتلاء واختبار انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. هذا ليس وفيا مع الله. ولذلك لماذا نذكر الموت؟ لنذكر الغاية، لنذكر أن هذه الدار دار ممر وليست مستقر، لنذكر رحيلنا كما قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو هنا بمعنى بل لا تكن كغريب. لا غريب قد يستأنس في كل شلة وخلاص، وقعد في المكان وخلاص، استوطن وخد الجنسية وخلاص، لكن كن كعابر سبيل يأخذ حاجته وينطلق في سفره في مقصوده. مالي وللدنيا، الدنيا عايزة تخليك تقعد هنا، تجذبك بالطين كالمسنون إلى الأرض، أثاقلتم إلى الأرض. تتثاقل إلى الأرض وترضى بالحياة الدنيا من الآخرة. الدنيا تريد ذلك، أن تفتنك، أن تغويك، أن تحرفك عن الطريق. ذكر الموت وذكر الرحيل وذكر حياة البرزخ نعيم وجحيم، إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم. قال ابن القيم: إن الأبرار في نعيم في الدنيا والبرزخ والآخرة، وإن الفجار في جحيم في الدنيا والبرزخ والآخرة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذكر الموت وسكراته، ذكر القبر وظلمته ومآل الإنسان إلى تراب وبلا، ذكر البعث يوم القيامة، ذكر أن القيامة 50,000 سنة، ذكر عرصات القيامة من تطاير الصحف، من اقتراب الشمس قدر ميل وغرق الناس في عرقهم، ذكر الحوض والصراط والقنطرة وقبل ذلك الميزان، ذكر الجنة والنار. 50,000 سنة يوم القيامة، 50,000 سنة في، فما بالك بالأبد؟ 50,000 سنة دي حاجة مش متصورة. لأن كده الحساب، الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب. طبعا هذا يكون على أهل الجنة كوقت القيلولة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلة، كأنهم قيلولة ويدخلون الجنة، يهون عليهم ذلك ويستظلون ظل عرش الله، ويأخذون كتابهم باليمين وتثقل موازينهم وحسناتهم، ثم يشربون من حوض رسول الله فلا يظمؤون بعدها أبدا، ثم يمرون على الصراط كأجاويد الخيل، كالبرق، كالريح، وتمر، ثم القنطرة يمرون منها ويجاوزونها، ثم يدخلون الجنة. والفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، وفقراء المهاجرين يدخلون قبل الفقراء 40 سنة. فضل الله تبارك وتعالى. وهنالك من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، 70,000، ومع كل ألف، بل مع كل واحد 70,000. من هؤلاء الذين لا يكتمون ولا يتطيرون ولا يسترقون على ربهم يتوكلون؟ هنالك جزاءات كثيرة في يوم القيامة، هنالك عرصات، هنالك أهوال. ذكر ذلك، ذكر الجنة، ذكر النار، ذكر الجنة بدرجاتها وذكر النار بدركاتها، يداوي قلبك من حب الدنيا، يداوي قلبك من التشتت، من التنازع والصراع الذي يحياه البشر، يداوي قلبك من هموم وأنكاد الحياة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، وفي رواية: ولم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلا. عشان كده لازم تاخد قرار. أيوة يا جماعة، محتاجين نحسم قرارنا، الدنيا ولا آخرة؟ تقول لي: أنت عايزني أعتزل الحياة؟ أنا ما بتكلمش على الحياة دلوقتي ولا اعتزال الحياة ولا الدروشة، بتكلمك على قلبك، دنيا ولا آخرة؟ أعلى أولوياتك، اهتماماتك، غايتك، قضيتك، رسالتك، هدفك، الاستراتيجية، السكوب، الرؤية، الفيجن، دنيا ولا آخرة؟ لازم تحسم القرار ده عشان تعرف أنت ماشي فين وماشي في أي طريق. هل تصبح وتستيقظ في الصباح والآخرة همك؟ صلاة الفجر همك؟ الأذكار، الأوراد، طاعة الله، إرضاء الله؟ ولا تصبح في الصباح والأغنية والمسلسل والفجور واللهو واللعب والمال والدرهم والدينار همك؟ قضية في منتهى الأهمية. عشان نقدر ننظف القلب ده، أول تباشير فجره أن يهتم بأمر الآخرة، وأن يجمع الله قلبه على الآخرة، لأن الآخرة هي المأوى وهي المصير وهي المرجع إلى الله تبارك وتعالى والمثوى الأخير.